أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه عن ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود وبلال وجابر وجماعة من الصحابة تجاوزت عدتهم 15 صحابيا، فهو من الأحاديث المتواترة أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. ففي هذا الحديث إشارة واضحة إلى أن غربة الإسلام تتجدد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء على فترة من الرسل وانقطاع، وقد عمت الأرض الوثنية والشرك، فلما جاء يدعوهم إلى إله واحد قال بعضهم لبعض: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، إن هذا إلا اختلاق. أقوام تعودوا على تعدد الآلهة وعلى تعدد الأنداد لرب العالمين، فلما جاء يدعوهم إلى إله واحد وهو أرفق وأوفق قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا؟ وكالوا له ولأصحابه العذاب والتهم التي هم براء منها براءة الذئب من دم ابن يعقوب. قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم بمفرده مع بعض المؤمنين به. قال عمرو بن عبسة رضي الله عنه: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: من أرسلك؟ قال: الله أرسلني. قلت: أرسلك بماذا؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان. قال: ومن معك؟ قال: حر وعبد. إشارة إلى أبي بكر وبلال والنبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة، وعمرو بن عبسة هو الرابع، لذلك قال: لقد رأيتني وأنا ربع الإسلام. وقال سعد بن أبي وقاص كما في البخاري: لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. وفي البخاري عن عمار بن ياسر قال: لقد رأيتني مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأة وخمسة أعبد وأبي بكر، قلة الأتباع، لأن المجتمع الجاهلي الذي تسود فيه الوثنية لا يأذن لمثل هذه الدعوة أن تنتشر، لأن فيها خلعا للأنداد، وأن يصير أبو جهل كعبده الذي يبيعه في الأسواق سلعة، هذا يقف إلى جوار ذات، لا فضل لعجمي على عربي على عجمي إلا بالتقوى. فكانوا يأنفون، كانوا إذا طافوا بالكعبة لا يأذنون للعبيد أن يطوفوا معهم، فكيف يقفون في صف واحد يدعون الله تبارك وتعالى؟ كبر. وما منعهم من قبول الإسلام إلا الكبر. بدأ الإسلام غريبا في أهل الجاهلية، والذي يتأمل غربة الأصحاب الأوائل يرى أن غربتنا في هذه الأزمان هي ذات الغربة، لكن هناك فرق بين الغرباء. الغرباء الأوائل كانوا يستعلون بإيمانهم، لذلك استعذبوا العذاب، لم يفتنهم العذاب، كانوا يحتسبون العذاب في الله تبارك وتعالى، بخلاف المتأخرين من الغرباء إيمانهم هش ضعيف لا يفتنون، ينزل عليهم العذاب يقصمهم ويسود وجوههم كما تسود الأصاجة، كما يسود المعدن غير الأصيل إذا تعرض للنار. الغربة مظاهرها واحدة، لكن شتان بين الغرباء. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عن الغرباء قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. وضبطها بعضهم: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. كان أهل الإسلام بالنسبة لأهل الأديان غرباء، واليوم صار أهل السنة بالنسبة لأهل البدع غرباء. لم يكن في مكة إلا كفر وإسلام، ما كان النفاق ظهر. متى تعرف أن الإسلام صاحب شوكة؟ وأنه ساد إذا رأيت النفاق. إذا رأيت النفاق فاعلم أن للإسلام عزة، لكن إذا رأيت الكفر فاعلم أن الإسلام ضائع، لأن الكفر لا يظهر ولا يشرب عنقه إلا في غياب الإسلام والسلطان الشرعي. إنما إذا عز الإسلام ظهر النفاق، ولذلك لم يظهر النفاق في مكة، ما كان إلا كفر وإيمان. إنما ظهر النفاق في المدينة بعدما عز الإسلام وصارت له دولة، لأننا نعامل المنافق على الظاهر، فهو يريد أن يحفظ دمه ويحفظ ماله فيظهر الإسلام ويبطن الكفر، وليس لنا إلا الحكم بالظاهر فيستفيد هو من إظهار الإسلام. لكن إذا غاب السلطان الشرعي ولم يكن للإسلام دولة ظهر الكفر. أحد المستشارين الذين أخذوا على أنفسهم أنهم لا يقضون في الحدود إلا بما شرع الله ورسوله، فكان إذا جاءه رجل زان محصن حكم عليه بالرجم. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كتاب الله تبارك وتعالى، لكن آية الرجم نسخت ورفعت بلفظها، فإن النسخ وهو رفع الحكم المتقدم عند العلماء على نوعين: نوع فيه رفع النص مع بقاء الحكم، ونوع فيه بقاء النص مع رفع الحكم. فمن النوع الأول الرجم، ثبت في مستدرك الحاكم وأصله في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كنا نقرأ فيما نقرأ من القرآن إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة نكالا من الله والله عزيز حكيم. آية كانوا يقرؤونها في القرآن الكريم، ثم رفعت الآية إلى الله تبارك وتعالى وبقي حكمها. وعلى هذا جميع أهل الإسلام إلا من شذ من أهل البدع، وأطبق جمهور الأصوليين على ذلك. ومن النوع الثاني يبقى النص ويرفع الحكم. يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. فهذه الآية فيها إظهار لفائدة الخمر، لكنها لا تساوي شيئا بجانب الضرر، فلا يجوز لأحد أن يحتج بهذه الآية ويقول أنا سأشرب الخمر للفائدة التي فيها، لأنها نسخت بآية المائدة. الرد حكم ثابت كان يتلى ثم ثبت بالسنة. فهذا المستشار جاءه مرة رجل زاني، وكان المحامي الذي يدافع عنه حتى يخرجه ويحقق له البراءة يتمنى أن يحكم في القضية هذا المستشار، لأنه يعلم أنه إذا قال حكمت المحكمة عليه بالرجل ولا أحد يطبق عليه حتى الرجل، فمعنى حكمه أنه براءة. حكمت المحكمة على فلان بالرجل أي بالقتل، ولا يوجد سلطان شرعي يقيم حد الله تبارك وتعالى ويحفظ حدوده. ماذا يساوي فلان يحكم عليه بالموت في هذه الأزمنة في الغربة التالية؟ تساوي براءة. وحكم المستشار وقال يقضى عليه بالرجل، وضجت القاعة بالتصفيق، وعانقوا المجرم الأثيم. لماذا؟ لا أحد يطبق حد الرجل. لو حكم عليه بالسجن لسجن، لكنه لا يريد أن يبدل حكم الله، وهو إذا حكم بحكم الله كان براء. يا للغربة، لا يوجد سلطان يحمي حدود الله في الأرض. من سب الله سجن 6 أشهر، ولم ينفذ هذا القانون ساعة، ومن سب الذات الملكية يسجن في الحال. لا يوجد سلطان شرعي. غربة أهل الدين في هذه الأزمنة المتأخرة مع عدم وجود النصير، ومع قلة الأتباع، ومع قلة الصبر، يجعل الغربة مضاعفة. الذين يصلحون إذا فسد الناس، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس، يدل على انتشار الفساد العريض. مع قلة الداعين إلى السنة حتى يصير الواحد منهم أغرب من فرس فهماء في غلس. رأيت إلى الفرس السوداء شديدة السواد إذا وقفت في ظلمة الليل البهيم تستطيع أن تبصرها؟ إذا أخرج يده لم يكد يراها. أغرب من فرس بهماء شديدة السواد في غلس شديد الظلمة. إن الغرباء الأولين كانوا يستعلون بإيمانهم، لذلك كانوا يستهونون العذاب. تخلل الإيمان ووصل إلى شغاف قلوبهم، وما تساوي الدنيا إذا خرجت روحك إلى النعيم، إنها حبيسة في زجاجة، إذا خرجت من عنقها خرجت إلى الفضاء الواسع. فمن الذي يرضى بالسجن؟ فالدنيا سجن المؤمن، إذا خرج منها إلى اللذة والنعيم المقيم كان ذلك أعز أمانيه. لذلك كان أتمنى أن يخرج من الدنيا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: واعلموا أنكم لا تلاقون ربكم إلا إذا متتم. إذن فالموت عند هؤلاء أمنية، لأنه لا يستطيع أن يلقى الله إلا إذا مات. فإذا قتله المشركون قال كما قال الأولون: فزت ورب الكعبة. ما كانوا ينزعجون للموت، لذلك كانوا يقدمون على نصر هذا الدين بعد تحقيقه في الواقع. لماذا لا يشعر المسلمون الآن بلذة الدين؟ لأنه لا يراه حسا، لا يراه حقيقة واقعة، لا يمارسه. نصوص نظرية، نصوص صارت أثر. إن أصول الإسلام حديثة في دور الكتب، إن الذي طبع من الكتب في تفسير القرآن وتفسير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يغطي الأرض. لو أنك بسطت الكتب المطبوعة في تفسير كلام الله وكلام رسوله لبسطنا ملأت الأرض بالكتب. أقول لكم إن ما لم يطبع يساوي ما طبع مرتين أو ثلاثة، وهي حديثة الخزانات العامة والخاصة. أثر كأنه تحفة في متحف، وهذا كلام الله ورسوله، تفسيره وبيان مرامه. نصوص انعزل المسلمون عنها، لم يشعروا بحلاوتها لأنهم لم ينقلوها إلى الواقع، بخلاف الغرباء الأولين. كان الواحد منهم إذا قرأ الآية لم يتجاوزها حتى يعمل بها، لذلك قل فيهم من كان يحفظ القرآن كله، كانوا قلة تعد على الأصابع الذين كانوا يحفظون القرآن كله. ونحن فينا بحمد الله من يحفظ القرآن كله، ولكن أقلهم من يعلم من يعمل بأقله، أقلهم من يعمل بأقله، يقرؤونه ولا يدرون معانيه، وبعضهم يقرأه ويحرف الكلمة عن مواضعه، كالذي يأخذ في الربع أو في الثلاثة أرباع 1000 جنيه. لما هذا السعر الغالي؟ يقول: ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. ماذا نفعل في هؤلاء؟ إنها تحتاج إلى عمر، هؤلاء يحتاجون إلى عمر. ولا تشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، ولم ينزل الله الآية لذلك، إنه يحرف الكلمة عن مواضعه فضلا عن الباطنية أعداء الدين الذين يحرفون الكلام تحريفا فجا لا يقبل. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة. وهل في أي قاموس من قواميس اللغة بقرة من معانيها عائشة؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا، أبو بكر، وصابروا عمر، ورابطوا عثمان، واتقوا الله لعلكم تفلحون عليه. ما هذا الجهل؟ لم يفهموا كلام الله فحسب، بل حرفوه. هذا أوان الغربة الثانية، هذا أوان الغربة الثانية. إن الغريب له استكانة مذنب وخضوع في دين وذل مريب. يقف كأنه مذنب بلا ذنب، ويضع رأسه في الأرض، وحقه أن يعز، وحقه أن يرفع رأسه، لكن لضعف تربيته وتنشئته لا يستطيع أن يستعلي بالإيمان. قوم تسوده بعض صفات الجاهلية، وليست الجاهلية فترة زمنية قبل الإسلام، إن الجاهلية مذهب وخلق. قد يوجد بعض صفات الجاهلية لأهل الإسلام. إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر: إنك امرؤ فيك جاهلية. في عز الإسلام، مما يدل على أن المرء قد يجتمع فيه جاهلية وإسلام، ويجتمع فيه كفر وإيمان ونفاق وإسلام. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا ائتمن خان. وباتفاق العلماء من يفعل ذلك ليس بكافر مسلم، ليس من يخلف وعدا يكون منافقا في الدرك الأسفل من النار، لا، مسلم وفيه شعبة من النفاق، فهذا إسلام ونفاق في عبد واحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر. وهناك عشرات بل ألوف بل ملايين يحلفون بالنبي والولي، ومن يحلف برأس أبيه، ومن يحلف بشرف فلان، وهذا كله شرك وكفر، لكنه كفر دون كفر لا يخرج من الملة. فهذا كفر اجتمع مع إسلام في رجل واحد. فإن الجاهلية تجتمع مع العبد المسلم، لأن الجاهلية خلق وليست فترة زمنية قبل الإسلام. إننا نعيش الآن غربة شديدة محكمة. الذي ضاعف منها ضعفنا أيها الغرباء، إننا ضعاف لا نتحمل العذاب والفتن، لا سيما مع وجود الرؤوس الجهلة الذين يفتون الناس بغير علم، ويسمع لهم ويمكنون من أجهزة الإعلام. ماذا يفعل المخلصون؟ أعظم رجل يحضر له عدد هائل خطير في صلاة جمعة لا يتجاوز الحضور 10,000. أكثر رجل الآن في مصر يحضر له الناس في خطبة الجمعة لا يتجاوز 10,000. فهب أن نصيحته المخلصة وصلت إلى الجلود، كم استمعها؟ 10,000 رجل ومرأة. أثبتت الإحصائيات الرسمية في أوائل الثمانينات أن العدد الثابت الذي يجلس يشاهد جهاز التلفزيون 10 مليون ثابت، يزدادون في المساء إلى 30 أو 40، لكن العدد الثابت 10 ملايين رجل. فإذا خرج عليهم جاهل يقول لهم إن الموسيقى حلال بدليل أن الرياح إذا أتت على الشجر واصطكت للفروع أحسست بعز، وإن الطيور لتغرد وفي صوتها موسيقى، وإنك لتقرأ القرآن فغنوا وتغنوا، وهذا يدل على الموسيقى، لذلك الموسيقى حلال. وهذا يصادف هوى الجماهير التي تريد أن تثبت لنفسها أنها مسلمة من غير أن تخرج من أهوائها. رجل يأكل من ربا ويكسب، إذا قلت له لا يجوز لك أن تأكل بالربا وتترك هذه الملايين، عز عليه أن يخرج من هذا المكسب. فإذا قلت له فوائد البنوك حلال ولا شيء في ذلك، شعر ببرد الرضا، لأنه صار مسلما موحدا مع وجود عدة ملايين تدخل في جيبه، ليس مستعدا أن يضحي. لذلك فإذا قلت له أرح أعصابك بموسيقى كلاسيك أو بموسيقى رومانسي وأنت بذلك لست مخالفا لدينك، شعر بالرضا. فإذا سمع بعضنا يقول له لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف، ولم يصادف ذلك هوى نفسه، قال أنا آخذ بفتوى الأول. فعندما تناقش أولئك ما الذي دعاكم إلى هذا، يقولون إن الفقه يتطور، إن الفقه يتجدد. فنعوذ بالله من أولئك الذين سماهم بعض الأذكياء بالمجددين. قال له سائله وما المجددين وأي جمع هذا؟ ليس بجمع مذكر مجددون وليس بجمع مؤنث مجددات، أي جمع هذا؟ فأجابه إجابة أبدع من التسمية، قال له هذا جمع مخنث سالم. فأقسم له سائله إن اللغة العربية في أشد الحاجة إلى هذا الجمع، خصوصا في هذه الأيام، جمع مخنث سالم. ماذا نفعل في أولئك المجددين الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم يحدثونكم بما لا تعرفون وآباؤكم وآباؤكم؟ لا نعرف هذا في آبائنا الأولين، غربة استحكمت على الغرباء مع ضعف إيمانهم وجهلهم وكثرة الفتن عليهم، فلا شك أنهم يفترقون عن الغرباء الأولين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الذي يفرق بين الغرباء الأولين وبيننا في الغربة الثانية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان مصدر الضوء بالنسبة للغرباء. لقد شكى كثير من العلماء بأن يتولى منصب الإفتاء رجل ليس طليعا في الفتوى، لأن المرأة كما قال الأولون إذا زل العالم زل بزلته عالم. فهذا المفتي لابد أن يكون عالما متينا، بمعنى أنه يجب عليه أن يغضب لله ورسوله. لكن يبقى يفتي الناس ويرى المنكر ولا يتمعر وجهه، فهذا يفسد مصداقيته. عندما أفتي مثلا بأن فوائد البنوك حلال وتقوم الجرائد الرسمية جميعا والمجلات بنشر هذا الرأي وبتمجيد المفتي، حتى ان مجلة اكتوبر جعلته الرجل الاول في استفتاء عام 89 كلاعب الكرة والممثلين. ولا ننكر لان الجماهير العريضة كانت تنتظر فتوى تحليل الربا. وفي نفس الوقت يفتي وقد اصاب في ذلك انه لا يجوز ان تقام مسابقات ملكات الجمال، لان هذا عهر رسمي. امرأة تأتي يقيسون ارزافها ووسطها ونهدها بالمقاس ويعرضون العورات على ملأ من الناس ومشهد، وفي الفنادق الكبرى وعلى مرأى ومسمع، وبها تصريح رسمي، ويقولون لا يجوز لأن هذا حرام، فلا يستمعون لهم ولا يقيمون لهم وزنا، يهللون للأولى ويتعامونها للثانية. اغضب لله مرة، لماذا تظل؟ يفسد المرء مصداقيته إذا رأى أمثال أولئك، وهذا أفضل من كثيرين. أول ما تولى منصب الإفتاء قال إن اتحاد المطالع هو الراجع، وإذا رأينا الهلال في بلد مجاور لنا يشترك معنا في جزء من الليل يجب علينا أن نصوم. وبعدين جاء رمضان الثاني قال لا، اختلاف المطالع هو الأصل، ولا عبرة باتحاد المطالع، فمن فإذا رؤي في بلد تشترك معنا في جزء من الليل فليس لنا ولا يجب علينا أن نأخذ برؤياهم ونشر في الأهرام. فجاء هذا العام قال إن اتحاد المطالع هو الأصل وهو الراجع، فإذا رؤي الهلال في بلد يشترك معنا في جزء من الليل يجب علينا أن نصوم. تحالف، ماذا نفعل؟ نبدل الفتاوى كما نبدل النعال؟ فهذا يدل على أنه لا يوجد تأصيل علمي، لأن المرء متى يتغير اجتهاده في الفتوى يفتي أولا عن دليل راجح له بعد بحث طويل مقنع، فمثل هذا لا يتحول عن اجتهاده بسهولة، لا سيما والأدلة مبسوطة في مواضعها، فما الذي خفي عليه وعلمه حتى يبدل فتواه ثلاث مرات في سنتين؟ هذا نموذج ونتوسم فيه الخير، فما بالك بالذين يضللون الناس عن عمد او عن جهل. لا شك عند علماء المسلمين الثقات المتبوعين عند جماهير العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد والأوزاعي والثوري وابن وهب وغيرهم من العلماء أنه لا يجوز أن يجتمع قبر ومسجد في دين الإسلام، لا يجوز اتخاذ المساجد على القبور. ومع ذلك يخرج علينا رجل مشهور، هل اتخاذ المساجد على القبور شرك؟ قال: ومن قال هذا؟ ليس بشرك. وحتى يثبت عمليا انه ليس بشرك عقد مجلسه الدائم في مسجد الحسين. فانظر، انظر الى الغربة، غربة الحق واهله. يرى الذين يدخلون يقبلون الاعتاب ويسألون المدد من دون الله تبارك وتعالى، ويرى شرطيا يقف حتى ينظم المرور من اليمين الى الشمال كما لو كانوا يطوفون بالبيت العتيق، ولا يمكن، ولا تهتز له شعرة. وهذا دليل عند العوام والطغام الذين لا يميزون بين القاع والدار ان القبر يجوز ان يجتمع مع المسجد، وان دعاء الاموات ليس بشرك. فماذا يفعل الدعاة المخلصون؟ متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. لو كان سهما واحدا لاستقيته، ولكنه سهم وثان وثالث، تكسرت النصال على النصال، وضعفت ابدان الدعاة عن تحمل العذاب وتحمل مخالفة الجماهير العريضة لهم، حتى صار الواحد كالغريب في اهله. ان غربة الاسلام غربة خاصة، السني غريب في اهله، لا يمشون معه، بل يقول بعض الآباء، وكثيرا ما سقي إلينا ذلك، ونسأل في مناسبات متعددة: أبي حلف على أمي بالطلاق أنك إذا صليت في مسجد السنية تكون أمك طالق، ماذا أفعل؟ أبي حلف علي إذا أطلقت لحيتك فأمك طالق أو أخرج من البيت، ماذا أفعل؟ إن التصرف في الدين خير من التصرف في الدنيا، مع أن كلاهما مذموم، لكن الذي يتصرف في الدين أبعد عن الانحراف والفساد العريض من الذي يتصرف في الدين. فإذا خفت على ولدك أن يسمى الهروين فدعه في أحضان أهل السنة والجماعة. فهذا الغريب ماذا يفعل؟ غربة خاصة. إذا صدعت بكلمة الحق أخذت على ذلك، وقلت عندنا أوامر لا تتكلم في هذا الأمر. هذا على المستوى الخاص. على المستوى العام خذ مثلا واحدا، وهو ما حدث في فرنسا في العام الماضي. فرنسا بلد الفجور والدعارة التي اتسعت لكل شيء، للميني جيب والنيكرو جيب والعراء. لما لبست بنتان صغيرتان الحجاب قامت قيامة الفرنسيين، حتى اضطر رئيس الدولة وامرأته أن يتكلم في هذا الأمر شخصيا. بنت تلبس الحجاب يوم تهتز دولة كفرنسا، بنت الكنيسة البت والداعية إلى النصرانية والتبشير فيها على أشده. تهتز فرنسا كلها دولة عظمى بحجاب فتاة، وقد اتسعت المنجب والميكروجب، واضطر رئيس الدولة انه يدلي ببيان بحجاب بنت، لكن رأوا ان هذا الحجاب ليس مجرد قماش يوضع على الرأس، ان هذا رمز، كما ان هذه اللحية رمز. الذين يهولون من الهدي الظاهر يقولون ربنا رب قلوب، نعم هو رب قلوب، ولكن هو الذي امرك باصلاح ظاهرك كما امرك باصلاح باطنك. لما فرقت ما جمع؟ لما فرقت ما جمع؟ ان صلاح الظاهر دليل على صلاح الباطن. ليس الحجاب قماش يوضع على الراس، انه رمز. والبنت التي لبست الحجاب مغربية، ينزل الجبين وتسمع العين، ان ملك المغرب نفسه ايضا يتدخل ويحمر ابو هذه البنت ان بنته تخلع الحجاب. رئيس دولة عظمى يتدخل، ورئيس الدولة التي منها هذه البنت يتدخل ايضا. لماذا رؤساء الدول يتدخلون في هذه المسائل؟ ما عهدناهم يتدخلون؟ ان سلمان رشدي العفاف العثيم الكافر، لان توبة الزنديق لا تقبل عند جميع العلماء، الذي سب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتهم امهات المؤمنين بالدعارة، وأفتى الخميني بقتله، وهذا رجل عادي يكتب رأي. أول ما أفتى إيران بالسباحة دمه غضبت انجلترا وقامت على قدم وسحبت السفير من إيران. لماذا تسحبون السفير؟ رجل إيه يعني رجل ألف كتابا مثلما يؤلف كثيرون، لكنه رمز. رسول الإسلام يسب وتتهم نساؤه بالدعارة ولا طريق. إن باب روما لو فتن لقامت الدنيا على قدم. في مدرسة المشاغبين أتوا برجل له عمامة وألبس جبة قفطان ولا يجرؤون أن يضعوا مكانه في الشيطان. هذه غربة ما لها من دافع. ماذا يفعل المسلمون الضعاف امام هذه الغربة؟ على المستوى العام، على مستوى الدول، وعلى المستوى الخاص. ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ايها الغرباء في الغربة الثانية، طوبى لكم، طوبى لكم وحسن مآب. طوبى للغرباء الذين يصلحون اذا فسد الناس. لا تيأس من روح الله، ولا يحملنك كثرة المخالفين على اليأس من ايصال الحق الى القلة. فان النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه كانوا يدعون الواحد بعد الواحد، لكن الواحد منهم كان يزن امه من غثاء السيف، يوشك ان تتداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. قالوا اومن قلة نحن يا رسول الله؟ ولا ينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. نسأل الله تبارك وتعالى ان يلطف بهؤلاء الغرباء، وان يمدهم بروح منه، وان يعزهم، وان يعز الحق بهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت هذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالإحسان، وينهى فيه عن المنكر. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا، وأقم الصلاة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشرنا إشارة عابرة إلى أن الغربة تنقسم إلى قسمين، وهي غربة خاصة وغربة عامة. فأما بالنسبة للغربة الخاصة، فهي أن يكون الرجل غريبا في خاصة في أهله، أو غريبا في قومه. ذلك أن الجماهير العريضة إذا ابتعدت عن قبة الضياء أو غلت في الظلام، وهذا أمر حسي مشاهد، ننقله إلى الأمر المعنوي الآخر. لو أن هناك مصباح وله ضوء قوي، فكلما اقتربت من المصباح كلما شعرت ببهاء ضوءه ولمعانه، وكلما ابتعدت عن هذا المصباح شعرت أن الضوء يخفت شيئا فشيئا، حتى تدخل في ظلام حالك لا يخالفه نور. هذا هو المثل الحسي الذي نشعر به جميعا ونراه. المثل المعنوي أو الشيء المعنوي الذي يضرب به، يضرب له هذا المثل، هو الهدى والضلال. بقدر قربك من مصدر الضوء صلى الله عليه وآله وسلم بما أتانا من قرآن وسنة، بقدر ما يكون إحساسك بنور الإسلام وبهائه ولامع نوره، وبقدر بعدك عنه وانسلاخك منه، بقدر إيغالك في الظلام. لا تظن أن ذلك الظلام الدامس الذي يشكو منه الغرباء في المرحلة الثانية يدوم. لا يدوم إن شاء الله مع مراجعة الضوء الأول. إن ظلام الليل كلما اشتد أوشك بإيذان مولد الفجر. ولذلك ترى أحلك فترات الليل سوادا وظلاما هي التي تسبق نور الفجر. فإذا راجعت الضياء تخلصت من هذه الظلمات التي يعبر الله تبارك وتعالى عنها بلفظ جمع في القرآن الكريم، ويعبر عن لفظ النور بالإفراد، يخرجهم من الظلمات إلى النور، لأن مصدر النور واحد بخلاف مصادر الظلمات فإنها متعددة، ظلمة الريبة وظلمة الشك وظلمة الكفر إلى آخر هذه الظلمات كالأهواء وغيرها، فهي ظلمات تأتيك من أشياء متعددة كطريق الله تبارك وتعالى. وهذا توضيح لمعنى الظلمات والنور، وهو حديث ابن مسعود رضي الله عنه عند أحمد، وصححه الحاكم في المستدرك، أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا طويلا على الأرض، وخط خطوطا قصارا عن يمينه وشماله، ثم قال: هذا طريق الله، طريق واحد فقط، وهذه طرق الشياطين، ظلمات متعددة. على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فأنت تحتوشك مصادر كثيرة من الظلمات، إن فاتك مصدر نهسك الآخر، وإن فاتك الثاني أدركك الثالث، ولا عصمة لك من هذه المصادر إلا بأن تعتصم بالأمر الأول. عليك بالأمر الأول، وعليك بالأمر العتيق. نحن نرى الآباء الآن لا يملكون التأثير على أولادهم. والد يأتيني: ابنتي لا تريد أن ترتدي الحجاب، وأنا لا أريد أن أنا أضغط عليها، أريدها أن تلبس الحجاب عن اقتناع. تقتنع بماذا أيها المسكين؟ تقتنع بفرض الله عليها، وليس لها خيار في أن تقبل أو أن ترد. إن كانت من الذين آمنوا ومن الذين أسلموا لله، ليس لها خيار، وليس لك خيار، ليس لك خيار. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. مؤمن لا أريد أن أنا أجبره حتى تقتنع، هب أنها لم تقتنع، ماذا نفعل؟ أين يذهب حكم الله؟ إذا هي لم تقتنع بحكم الله تقتنع بمن؟ لقد خلعت نفسها من دينها بهذا القول وهي لا تدري. ابني أنا لا أريد أن أضغط عليه، لأني لو ضغطت عليه حتى يصلي لن يصلي من ورائي. أريد يقتنع. المسألة لو جاءت بالإقناع لا يتركها. عرضنا حقائق الدين الثابتة للضياع والمناقشات. الغرباء الأولون كانوا يعتصمون بها لتنفيذ أمر الله لتجاوز مرحلة الغربة، لذلك مكن الله لهم. رجل لا يصلي ويتمكن، نعوذ بالله أن يتمكن، نسأل الله ألا يمكن أولئك، وإلا قتلونا، لأنهم عباد شهواتهم. تصور لو رجل يصلي، هل يمكن أن يصدر إذنا باعتقال المصلين في صلاة الفجر؟ هل يمكن أن يصدر أمرا بإلقاء القنابل المسيلة للدموع في المساجد؟ لو أنه يعظم حرمات الله ويعظم شعائر الله، نعوذ بالله أن يتمكن أولئك. إننا نريد أن يتمكن المؤمنون، لذلك هؤلاء لا يمكنوا حتى يراجعوا الأمر الأول. راجع الأمر الأول تكون حقيقا بالخلافة، ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. رأوا أن من استحقاقهم وهم الملائكة للخلافة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. فرأوا أن استحقاق الخلافة تكون للمسبح والمقدس. طالما ضاع التسبيح والتقديس لا تكون خلافة. لذلك يجب على المسلمين أن يراجعوا الأمر الأول، ولا يكون بأسهم شديد بينهم على هذا النحو الذي نراه. إننا نرى جماعة يحاربون بعضهم في الخلاف الفرعي ويمكثون بعضهم في الخلاف الفرعي أشد ما يمكثون اليهود والنصارى. والله العظيم إن بعض المسلمين بسبب الخلاف في بعض المسائل الفرعية يكره أن يلقى أخاه، وإذا قابل النصراني قال له صباح الخير وبث في وجهه، وإذا رأى أخاه الذي اختلف معه في مسألة فرعية أخذ في طريق آخر. ضعف الولاء للإسلام والمسلمين، كل هذا فرع على الإيضال في الظلمات والبعد عن الأمر الأول. صار كثير من المفتين يستحسن البدع لما يرى في مقابلها من الكفر الصريح. يعني رجل بيذكر الله مثلا او يعبده بطريقة مبتدعة يقول لك سيبه، مش غيره سهران في شارع الهرم بيشرب خمرة. صاروا يقارنون اهل البدع باهل الكفر، فرأوا ان اهل البدع على خير عظيم. وصارت الجماهير تمشي في ركاب اهل البدع، فضاع اهل السنة. ولا ننكر ان بعض الداعين الى السنة جاهل باساليب الدعوة وطرقها. انظر يرحمك الله الى البلاء يتكاثر حتى من الغرباء انفسهم. بعض الداعين الى السنة جاهل بطرائق الدعوة، لا يراعي مقتضى حال المخاطب. نرى مثلا رجلا يسيد النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيدنا وسيد ولد آدم ولا فخر، في الآذان وفي الإقامة وفي التشهد، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. فإذا قيل له لا يجوز لك أن تسيده في هذه المواضع، قال بيكره النبي. يكرهون النبي؟ وما سبب غربتنا إلا محبته. هذا هو بيت الفصيل، لو أراد الغرباء الدنيا لحازوها أكثر من طلابها، لكن سبب غربتهم محبته والدعاء إلى سنته. وهل يبغض النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر؟ واستدل بعض العلماء كشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية على أن الحديث المشهور بين الناس من حج ولم يزرني فقد جفاني كذب وموضوع وبهت وافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الزيارة ليست من مناسك الحج. ولو حج رجل ولم يزر النبي صلى الله عليه وسلم لعارض سفر او مرض او نحوه صح حجه بالاتفاق. قال لان الزيارة ليست فرضا ولا ركنا ولا شرطا في الحج، وجفوته صلى الله عليه وسلم كفر، فكيف يكفر من لا يفعل شيئا مفروضا عليه؟ كيف يكفر؟ فإذا قيل له لا تقل سيدنا، قال ما بيحبوش النبي، وهابي ونبذوهم بما يفتخر المرء به. لكن الأمر كما قال القائل الأول معاتبا معزيا لنفسه، إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر. إذا كنت تلومني على التوحيد فقل لي كيف أعتذر. إذا اتهمتني أنني مستقيم كيف أعتذر. إن المنحرف إذا اتهم بانحرافه يعتذر في أنه سيراجع الطهارة ويراجع الصلاة. لكن إذا قيل لهم أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون، ماذا يفعل آل لوط؟ ماذا يفعلون؟ كيف يعتذرون؟ إذا محاسن التي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر؟ فينبذونه بأنه متابع لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.